الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء السابع بعد 90 من ليلة السبت 26 من شهر الله المحرم 1424 هجرية، الموافق 29 من مارس 2003 ميلادية، وهو اللقاء السادس مع علم الفرائض. في بدايته أعتذر عن عدم الحضور الجمعتين الماضيتين، فلم أكن أعلم بالسفر المفاجئ، سافرت للإمارات لحضور مؤتمر عن القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي، فنعتذر عن يعني عدم تمكني من إبلاغ حضراتكم بسفري المفاجئ. ثم إن الدعوات مستمرة ليل نهار بالهزيمة والخسران والبوار للأمريكان ومن عاونهم وشيعهم واليهود الغاصبين، وبالنصر والصبر والتثبيت والتمكين لإخواننا المجاهدين في فلسطين وفي العراق، وأن يجمع الله تعالى كلمة الأمة وأئمة وقادة الأمة على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعل هذه المحنة تخرج منها الأمة بمنحة من الله تعالى أن تعود لكتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكنا أيها الإخوة على مدى العشرة أيام في هذا المؤتمر معنا كوكبة كبيرة من علماء الأمة من شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، لم نكن نملك سوى الدعوات. فاجتهدوا في الدعاء أيها الأحبة في سجونكم على عدوكم وبالنصر والتثبيت لإخوانكم. ثم ندخل أو نستأنف موضوعنا في علم الفرائض. كنا قد انتهينا من الكلام على الوصية الواجبة التي أوجبها القانون رقم 71 لسنة 46، القانون المصري، لأن معنا إخواننا أبنائنا الماليزيين ليس عندهم يعني هذا القانون. فهذه الوصية الواجبة التي أوجبها القانون لفرع من مات في حياة والديه، في حياة الأب أو الأم، يكون لأولاد هذا الفرع من أبناء الظهور، أولاد الظهور أي أولاد الابن وإن نزل الابن، ومن أولاد البطون الطبقة الأولى فقط أولاد البنت بقدر ما كان يستحقه هذا الفرع الذي مات، الابن أو البنت، بشرط ألا يزيد على الثلث. يعني بنحسب المسألة ونقدر أن الابن أو البنت اللي مات في حياة أبيها أو أمه على قيد الحياة، ثم ننظر في نصيبه، ثم ننظر في الثلث أيهما أقل، فإن كان نصيبه أقل من الثلث يعطى هذا النصيب لأولاده يقتسمونه بينهم كقسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان أكثر من الثلث نقتصر على الثلث فقط بشروطها التي أي شروط الوصية التي تحدثنا عنها في آخر لقاء وضربنا الأمثلة على ذلك. ننتقل للجزء الآخر من نفس الآية. نعم، إذا لم يوصي الأب بها في حياته يبقى تنفذ قانونا بعد وفاته، أي بعد وفاة الأب أو الأم. يعني المطلوب من الأب أو الأم اللي مات له ولد ذكر أو أنثى في حياته أن يوصي لهذا الفرع بمثل ما كان يستحقه أبوهم أو أمهم اللي مات في حياة الأب أو في حياة الأم. إذا لم يفعل ذلك عند عمل إعلام الوراثة في المحكمة بيسأل عن ورثة هذا الذي مات الأب أو الأم، فإن قالوا له أولاد ابن أو أولاد بنت فالقاضي بيحكم بذلك يقوم ينص على هذا الأمر. وطبعا هذه الوصية برضو لأولاد الفرع الذي مات، أولاده، ليس للزوج ولا للزوجة فيها نصيب، لأنه بتيجي المسائل أن يقال إنه الأولاد أبوهم مات وسايب الأولاد وسايب زوجته، الزوجة لا شيء لها. النص في الوصية لهؤلاء الأولاد سواء كانوا أولاد ابن أو أولاد بنت. فإن كان اللي مات أبوهم يبقى زوجته ملهاش، إن كانت اللي ماتت أمهم يبقى زوجها أيضا ليس له شيء في الوصية الواجبة. فالوصية الواجبة قاصرة فقط على أولاد من مات بشروطها كما قلت، بشرط ألا يكونوا ورثة. فإن كانوا ورثة من جدهم مهما كان هذا النصيب الذي ورثوه يبقى لا وصية واجبة له. هل ننتقل إذا أودع الجد اللي هم جد الأولاد اللي هو أبو من مات لهؤلاء الأولاد بمثل ما كان يستحقه أبوهم أو أمهم فلا وصية واجبة، لأن من ضمن الشروط إنهم ما يكونوش الجد، لم يكن الجد أعطاهم بمثل ما كانوا يستحقون. فإن كان أعطاهم كتب لهم بيع وشراء أو غيره وهب لهم هذا الشيء بدون مقابل يبقى لا وصية واجبة لهم، إن كان هذا المقابل يساوي ما كان يستحقه الأب أو الأم اللي مات. وإن كان أقل نكمله لهذا النصيب اللي هو الثلث أو نصيب، لأنه ممكن تكون بنت واحدة أو ماتت، يبقى أولاد البنت الموجودين دول لا يرثون، أولاد البنت لا يرثوا، لكن هيبدو بحكم الوصية الواجبة. البنت لو كانت على قيد الحياة هتاخد النصف، إذن أولادها يغدو الثلث فقط، ثلث ميراث هذا الجد أو الجدة اللي على قيد الحياة. تكملة الآية بعد ذلك بعد الحديث عن الأولاد. نعم. احنا ذكرناها يا اخي العزيز، ذكرناها وذكرنا اقوال الفقهاء فيها وبأي الاقوال اخذ القانون. القانون صحيح يعني يمشي تبع الراجح من مذهب الامام ابي حنيفة، لكنه في بعض المسائل يترك مذهب الامام ابي حنيفة ويأخذ بغيره من المذاهب، كما ذكرنا سابقا في مسألة التحكيم بين الزوجين اخذ بمذهب المالكية في التحكيم بين الزوجين قبل الحكم بالطلاق أو التطليق. فأحيانا القانون يأخذ بمذاهب أخرى قد تكون مخالفة للمذهب الحنفي، ولذلك يتضح هذا أيضا في مسألة الجد مع الإخوة والأخوات الأشقاء عندما نتحدث عنه الليلة إن شاء الله. صدر الآية، نعود إلى صدر الآية اللي تحدثنا عنه، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. يبقى تحدثنا عن البنت وعن بنت الابن، والحديث الآن عن الأب ثم يليه الجد. الأب في قول الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. هنكتفي بهذا القدر ونشوف الأحكام اللي فيه. ولأبويه أي للأب والأم لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذن حالات الأب أب المتوفى مات وترك أب، يبقى هذا الأب له ثلاث حالات. الحالة الأولى السدس فرضا فقط، لا شيء غير السدس، مع من؟ مع وجود الفرع الوارث المذكر. الفرع الوارث المذكر أي الابن أو ابن الابن وإن نزل، يبقى لأن درجة البنوة مقدمة على درجة الأبوة في التعصيب، كما سيأتي. يبقى في العصبة تقدم البنوة على الأبوة، يبقى هنا فرع وارث ولد، فهذا الولد الذكر يجعل الأب يأخذ السدس فرضا، والباقي بعد ذلك من يأخذه؟ الابن. يبقى الابن أو ابن الابن يأخذ الباقي، إنما الأب هنا في حالة فرع وارث المذكر يعني ابن المتوفى أو ابن ابنه، يبقى الأب يأخذ السدس فقط، السدس فرضا. واضح المسألة؟ يبقى السدس فرضا، أدي معنى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، لكن الولد يشمل الذكر والأنثى. طب إن كان الولد أنثى يعني ترك بنت أو بنتين أو أكثر أو بنت وبنت ابن، يبقى الأب يأخذ السدس فرضا أيضا والباقي تعصيبا. هذا إن كان هناك إيه؟ باقي. إن كان فاضل عندنا باقي، يعني مثلا مات وترك أب وأم وبنت، أب وأم وبنت، نعطي نصيب البنت أولا، البنت يبقى النصف والأم السدس بنص الآية لأن فيه ولد، يتبقى سدسين، يوم الأب يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. يبقى في حالة وجود الفرع الوارث المؤنث اللي هو البنت أو بنت الابن، الأب يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. الأب في المسألة دي خد كام سدس؟ البنت خدت ثلاث سداس اللي هو النصف، والأم خدت واحد، يبقى دي أربعة، يبقى باقي كم من ستة؟ باقي اثنين. لو قلت إنه الأب هياخد الباقي تعصيبا يبقى الناحية مش فقهية مظبوط، لا نقول هو مدام في فرع وارث نديله السدس، فنقول له السدس فرضا والباقي تعصيبا، يبقى ياخد التعصيب مع مين؟ مع الفرع الوارث المؤنث، إنما الفرع الوارث المذكر ياخد السدس فرضا ولا شيء غير السدس. يبقى دي الحالة الثانية. يبقى تاني الحالة الأولى السدس فرضا فقط مع الفرع الوارث المذكر، السدس فرضا والباقي تعصيبا مع الفرع الوارث المؤنث. طيب لو مات وترك بنتين وأب وأم، يبقى البنتين لهم كام؟ تلتين، والأب والأم سدس والسدس، تبقى المسألة كده يا حاج عبد الله بقت عادلة، انتهت. يبقى خدنا التلتين أربع تزداد، والسدس هذه خمسة للأب والأم السدس، هل بقي شيء للأب؟ خلاص لم يتبقى له شيء بعد السدس، يبقى قد يأخذ السدس والباقي تعصيبا في حالة البنت. في حالة البنتين هياخد السدس فقط. طب لو الأم مش موجودة، يبقى أعطينا البنتين السدسين والأب السدس فرضا والباقي اللي هو السدس ياخده ايه؟ تعصيبا. وربما يكون في المسألة زوج أو زوجة كما سيأتي، يبقى نعطي أصحاب الفروض فروضهم، ثم ما بقي فلأولى رجل ذكر. أولى رجل ذكر في المسألة دي معانا اللي هو مين؟ اللي هو الأب، يبقى ياخذ السدس فرضا والباقي تعصيب. الحالة الثالثة الكل ياخذ الكل تعصيبا، مات على الأب، مات وساب أب، يبقى الأب ياخذ الباقي تعصيب. الكل تعصيبا، ما نقولش لا نقول سدس، يبقى نعطيه الكل. مات عن أب وجد، الجد اللي هو أبو الأب محجوب بالأب، ويبقى يتبقى الأب ياخد الكل تعصيبا. أو بعد نصيب الأم إذا أخذت الثلث يأخذ الباقي تعصيبا، يعني مات عن أب وأم، مات عن أب وأم، يبقى نشوف بقى الآية تقول إيه الآية. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه أي الأب والأم فلأمه الثلث، يبقى نعطي للأم الثلث والباقي اللي هما التلتين، يعني الباقي ده لمين؟ للأب تعصيبا، يبقى الثلث للأم والباقي للأب تعصيبا. دي من ضمن الحالة الثالثة. دي الحالة الثالثة، إما أن يأخذ الكل أو يأخذ الباقي بعد نصيب الأم أو نصيب أحد الزوجين. نصيب أحد الزوجين يعني إيه؟ يعني مات وترك أبا وأما وإيه؟ وزوجة وزوجة. يبقى الزوجة تاخد إيه؟ نديها نصيبها، نديها الربع. والأم لو قلنا ما فيش فرع وارث، لو قلنا الأم تأخذ الثلث هيزيد نصيبها عن نصيب الأب، ولم يعهد ذلك في الشرع. يبقى بعد ما ندي الربع للزوجة لأن ما فيش فرع وارث، يبقى بقي عندنا ثلاث أرباع. الأم تأخذ فيهم كام؟ الثلث. يبقى ثلث الباقي. هذه المسألة اللي بيسموها المسألة الغراوية أو المسألة العمرية، لأن يعني سيدنا عمر حكم فيها، لأنه تظهر المسألة أكثر في لو ماتت واحدة، ماتت وتركت زوج وأب وأم لا فرع وارث، ماتت وتركت زوجا وأبا وأما. عاوزين نشغل على الصبورة؟ ها؟ ها؟ يبقى الزوج النصف، الزوج النصف، يتبقى النصف. لو قلنا الآية تقول فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، يبقى ندي بنص الآية ندي الأم التلت، يبقى النص والتلت كام؟ ها؟ خمس سداس، يبقى باقي كام؟ سدس، نديه للأب. يبقى أصبحت الأم واخدة تلت والأب واخد ثلث. يبقى في هذه الحالة نعطي الأم إيه؟ في حالة أحد الزوجين، يعني ماتت وتركت زوج أو مات وترك زوجة، ندي الزوج نصيبه، والباقي نعطي فيه الإيه؟ نعطي الأم التلت من هذا الباقي، وما يتبقى يأخذه الأب، فسيكون ضعف الأم. يبقى دلوقتي ماتت عن زوج وأب وأم، يبقى الزوج خد كام؟ نصف. وبعدين الأب والأم ياخذوا النصف الباقي. كيف تأخذ الأم منه الثلث؟ تلت النصف كام؟ سدس، لأنه النصف ده ثلاث أسداس، الزوج خد ثلاث أسداس والأم خدت سدس اللي هو تلت الباقي، يبقى خدت سدس، والأب هياخد إيه؟ سدسين، يبقى أخد ضعفها. فالمسألتين دول اللي هو موجود أحد الزوجين مع الأب والأم تسمى المسألة الغراوية، أي لشهرتها كالكوكب الأغر، أو تسمى العمرية حيث حكم فيها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يبقى أدي الحالة الثالثة الخاصة بالأب، يا ياخد التركة كلها، التركة كلها إذا انفرد، يا ياخد الباقي بعد الأم إذا كان هو والأم موجودين فقط، يبقى الأم تاخد التلت وهو ياخد التلتين الباقيين تعصيبا، يعني إن كان في أحد الزوجين معاهم هما الاثنين، يعني زوج أو زوجة، نعطي للزوج أو الزوجة نصيبه ونعطي للأب والأم الباقي. الأم تاخد التلت من هذا الباقي والأب ياخد التلتين. فنعيد المسألة تاني، مسألة المسألة الغراوية في الباقي، على الباقي مش الكل، مش على الكل. يبقى دلوقتي في حالة موت واحدة تركت زوجا وأب وأم، يبقى الزوج هياخد النصف، الباقي نصف. النصف ده نوزعه على مين؟ على الأب والأم. الأم تاخد فيه الثلث، ثلث النصف كام؟ سدس. يبقى تاخد الأم تاخد سدس والباقي يأخذه الأب، يبقى اتنين من ستة، ثلاث أسداس. والزوج يبقى خد النصف اللي هو يساوي كام سدس؟ ثلاث أسداس، ثلاث أسداس. في حالة اللي مات رجل وترك زوجة وأب وأم، يبقى الزوجة هتاخد الربع، يتبقى ثلاث أرباع. احنا خدنا من الأربعة خدنا واحد، من أربعة يبقى ربع، باقي ثلاث أرباع. الزوجة هتاخد ثلث الثلاث أرباع، يعني كام؟ يعني تاخد ربع. يبقى كأنها أخذت مثل مين؟ أخذت مثل الزوجة، بس لا نقول إنها أخذت الربع فرضا، نقول أخذت ثلث الباقي فرضا، ثلث الباقي. ثلث الباقي عندنا ثلاث أقسام، ثلاثة من أربعة، يبقى أخذت الربع، باقي إيه؟ ربعين اللي هو النصف. يبقى لا يغدو الايه الاب. ادي ثلاث حالات بتوع الاب ولا رابع لها. وخلي بالنا انه الاب ده اي حد من الاخوه والاخوات من اي جهه محجوبين بالاب. يبقى احنا عندنا في المساله ايه؟ ان كان عندنا جد ابو الاب يبقى محجوب بالاب، لان الاب وسط بينه وبين الميت، كل من ادلى الى الميت بوارث فلا يرث مع وجود هذا الوارث. يبقى مات عن اب وجد، يبقى الجد ابو الاب موجود الاب، يبقى خلاص ندي الاب التركه كلها ولا شيء للجد. طب ان كان الجد ده اللي هو ابو الام مش يسمى جد برضو؟ ابو امك جد ولا لا؟ بس ده اسمه جد رحمي. يعني ايه؟ من ذوي الارحام، يعني لا يرث، ليس صاحب فرض وليس عصبه. يبقى مقام الجدوده محدش هياخد مع الاب اطلاقا. طب مقام الاخوه، اخوه واخوات اشقاء او لاب او لام، الاب يعمل لهم ايه؟ يحجبهم، لا ياخذون شيئا. الابناء ما يحجبهمش الاب. يبقى لو كان موجود مات وترك اب وابن او ابن ابن، يبقى الاب ياخذ السدس كما قلنا، دي الحاله الاولى فرضا، ولا ياخذ شيء غيرها، والابن ياخذ الباقي ايه؟ تعصيبا، لان درجه البنوه في العصبات مقدمه على الابوه. يبقى اذا لو وجد مع الاب هيوجد معاه الام، في حاله الفرع الوارث هتاخذ السدس. فرع الوارث ايا كان الفرع الوارث، مذكر او مؤنث كما سياتي في حالات الام. انما ما فيش فرع وارث وفيه زوج او زوجه، نعطي الزوج او الزوجه نصيبه او نصيبها، والباقي يقتسمه الاب والام، الثلث للام والباقي للاب تعصيبا. وضحت مساله الاب؟ برضو بعد المسائل بعد ذلك تتضح اكثر. طيب لو جينا نقول بقى مين اللي يحل محل الاب في حاله عدم وجود الاب؟ يحل محله الجد. اي الجدود؟ مين اني جد يحل محله؟ يسموه الجد الاب اللي هو ابوه، ابو الاب، وان علا نقول ابو الاب او ابو الاب، وانت طالع دايما لفظ اب موجود، ده يسموه الجد العصبي لانه من العصبات، او الجد الثابت، او الجد الصحيح. كل ده اسمه جد صحيح، يبقى يرث، يبقى هو من العصبات. طب وان كان ابو ام يبقى يسموه جد ايه؟ رحمي، او جد غير صحيح، او جد غير ثابت. ولما كانت كلمة صحيح يقابلها في الفقه كلمة صحيح يقابلها ايه العكس؟ فاسد. فكان الفقهاء يقولوا جد فاسد، فاحنا استنكفنا، يعني قلنا لا ما نقولش جد فاسد، لانه قد يكون من اصلح الصلحاء وافضل الفضلاء، فنقول عليه جد ايه؟ رحمي، من ذوي الارحام. يبقى ابو الام ماله؟ جد رحمي. يبقى ملوش، ملوش ايه؟ ملوش لا بالفرض ولا بالتعصيب. انما لو لم نجد احد من اصحاب الفروض ولا العصبات، يبقى الكلام بعد كده عن ذوي الارحام. يبقى احنا كلامنا الان في الجد الهون، العصبي او الثابت او الصحيح اللي هو ابو الاب. يعتبر اب حقيقي ولا مجازي؟ يقولوا مجازي، يعني مش اب حقيقي. هو جدك ابو ابوك يعتبر اب مجازي، وربنا سماه في القران اب، على لسان سيدنا يوسف عليه السلام قال ايه؟ واتبعت ملة ابائي، خلي بالكوا بقى، ابراهيم واسحاق ويعقوب، يبقى ثلاثه سماهم ابائي لسيدنا يوسف. سيدنا يوسف مين ابوه؟ يعقوب، مش كده؟ طب جد الابوه مين؟ اسحاق، سماه اب. وابو جده اللي هو سيدنا ابراهيم اللي خلف اسحاق، وخلف في الناحيه الثانيه سيدنا اسماعيل اللي جاء منه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الثلاثه ربنا اطلق عليهم لفظ ايه؟ اب. واتبعت ملة ابائي ابراهيم، وبدأ، شوفوا بدأ بابراهيم، لأنه كان ممكن يبدأ بإيه؟ يقول يعقوب وإسحاق وإبراهيم، لكن قال واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فأبوه الحقيقي مين؟ يعقوب. وأبوه المجازي اللي هو سيدنا إسحاق الجد القريب، والجد الأبعد منه سيدنا إبراهيم. يبقى القرآن سماه أب. فله ثلاث حالات عند عدم وجود الأب. هنديله نفس الثلاث حالات. نديله الحالة الأولى إيه؟ السدس فرضا عند وجود الفرع الوارث المذكر فقط. نديله السدس وما ياخدش الباقي تعصيب، لأنه موجود ابن أو ابن ابن، يبقى ابن الابن ده صاحب فرض الابن ولا ابن الابن يا أخوانا؟ هل الابن صاحب فرض؟ لا، ده عاصب. ابن الابن عاصب، يبقى هياخد الباقي تعصيبا بعد نصيب أصحاب الفروض. يبقى في هذه الحالة هنعطي الجد السدس فرضا فقط مع وجود مين؟ الفرع الوارث المذكر. احنا بقى بنكلم، احنا عرفنا بقى المصطلحات الفقهية في علم الفرائض. يبقى فرع وارث يعني معناها هذا الفرع جه من الاصل، يعني ابن او بنت. وارث تحقق فيه شرط الارث، ما عندوش موانع تمنعه من الارث. ومذكر يعني يبقى ابن او ابن ابن، يبقى له السدس فقط. اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ اللي هو الجد. اللي هو الجد. طب عند وجود الفرع الوارث المؤنث يبقى السدس فرضا وزي الاب والباقي تعصيب. والباقي تعصيب. هتيجي بقى المساله مع مين؟ طب مات عن جد فقط، لو ابو اب ياخذ كل التركه. طب مات عن جد وام، جد وام، كان هناك مع الاب. لو اب وام كانت تبقى الام لها ايه؟ السدس التلت والباقي للجد. هنا برضه لو مات عن جد وام، الام تاخد التلت والجد ياخد الباقي تعصيب. الخلاف بقى هيجي فين؟ في المساله الغرويه. لما تسال بقى المساله الغرويه اللي هي ايه؟ اللي هي اب وام واحد الزوجين. يبقى مات عن اب وام، مش اب فقط ولا ام فقط، واحد الزوجين. يعني احد الزوجين يعني ايه؟ يعني تبقى ماتت وسابت زوج، او مات وساب زوجه، ولا ممكن الاثنين يبقوا موجودين؟ ما ينفعش. ينفع نقول مات وترك زوج وزوجه؟ لا، ما ينفعش. يبقى مات وترك زوجه، او ماتت وتركت زوج. يبقى في هذه الحاله، في حالة الأب، أدي الخلاف بقى بين الأب وبين الجد. يبقى في حالة الأب كان الأب هياخد إيه في المسألة الغروية؟ الأم تاخد ثلث الباقي، ثلث الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة، والأب ياخد الباقي. فيطلع إن نصيب الأب في المسألة دي ضعف الإيه؟ ضعف الأم. في مسألة الزوجة اللي خدت الربع، الأم خدت تلت الباقي اللي هو الربع، والأب خد الإيه؟ النصف اللي هو الربعين. النصف ده أو الربعين نقول عنه إنه الإيه؟ باقي بعد نصيب الأم تعصيبا. في حالة الزوجة، الزوجة خدت الربع دي. في حالة الزوج، الزوج أخد النصف، والأم تلت النصف اللي هو السدس، والأب خد الباقي. لا، مكان الاب بقى هنلاقي مين؟ جد. لو وجد الاب، يعني وجد الجد مكان الاب، يعني مات عن زوجة وام وجد. يبقى الزوجة في كلا الحالات هتاخد ايه؟ الربع، مفيش فرع وارث. والام تاخد تلت الباقي ولا تلت الكل؟ تاخد تلت الكل. يبقى الام مع الجد تاخد تلت الايه؟ تلت الكل، ما عدا الامام ابو حنيفه بقى. يعني الامام ابو حنيفه قال لا. الامام ابو حنيفه يقول ايه؟ لا، هتاتي المساله الخلاف اكتر في الاخوه والاخوات، في بدء اكتر. انما احنا ماشيين على الراي الايه؟ الراجح للفقهاء. يبقى يقولوا في هذه الحاله ايه؟ انه الزوج الام تاخد ثلث الكل. طيب مات عن زوج زوج وأم وجد، زوج وأم وجد، يبقى الزوج له إيه؟ النصف، مش كده؟ ما فيش فرع وارث. احنا طبعا هنتكلم بعد كده عن الزوج والزوج، انما الزوج هنا ما فيش فرع وارث يبقى خد النصف. طيب والام تاخد ثلث الكل، يبقى نصف وثلث طلعوا كام؟ خمس سداس، اللي بيشغل بقى المكن على طول خمس سداس، لان النصف ثلاث سداس والتلت تلت الكل، يبقى سدسين، اثنين وثلاثة بقوا خمس سداس، يتبقى كم للجد؟ سدس، بقى نصف نصيب الأم، لأنه ليس كالأب في جميع الحالات. هذه الحالة الأولى التي إيه؟ يخالف فيها، يخالف فيها مين؟ الجد الأب، إنه يقول إيه؟ في حالة المسألة الغروية اللي هي أحد الزوجين مع الأب والأم، كان الأب يأخذ الباقي بعد الثلث الباقي من فرض احد الزوجين، يعني الام تاخذ الثلث الباقي والاب ياخذ ما تبقى. في حاله الجد بنعطي للام ايه؟ بنعطي للام ايه؟ الثلث الكل، ثلث الكل، والجد ياخذ الايه؟ ياخذ الباقي، وفي الحاله دي هيبقى واخد الايه؟ الثلث في حاله الزوج، لان الزوج خد النصف والام خدت الثلث، السدسين، والجد هياخد الثلث. ما هو درجه ثانيه، ما هو انت دلوقتي ابوك بالنسبه لك درجه اولى، جدك هيبقى درجه ثانيه، يبقى ما لا يتساوى مع الاب في كل الحالات، لا يتساوى مع الاب في كل الحالات. الحالتين الاولانيين اللي هما السدس فرضا فقط مع وجود الفرع الوارث المذكر مستوي مع الاب. الحالة الثانية السدس فرضا والباقي تعصيبا عند وجود الفرع المؤنث يستوي مع الأب. إنما الحالة الثالثة بقى اللي هو يختلف فيها مع الأب في المسألة الغراوية، المسألة الغراوية، الأم تاخد إيه؟ ثلث الباقي، أي بعد نصيب أحد الزوجين ثلث الباقي، والأب ياخد الباقي. إنما في حالة الجد تاخد ثلث الكل، تاخد ثلث الكل. الحالة الثانية اللي يختلف فيها الجد عن الأب، مات وترك أب وجد وأم أب، خلي بالك، أب وجد اللي هو أبو أب وأم أب، ثلاثة عندنا هم، مين اللي يورث فيهم؟ الأب بس. طب وأبو الأب محجوب بالأب، طب وأم الأب محجوبة بالأب برضه، لأن القاعدة عندنا نحفظها، كل من أدلى إلى الميت بوارث فلا يرث مع وجود هذا الوارث. واضحة المسألة دي؟ بكتبها لنا يا شيخ منذر الله كلام، يعني مات عن أب، لا كتر كبر خطك شوية، عشان أب وشرطة أو فصلة، أب أب وأم أب، من يرث في المسألة؟ نشوف نطلع الذين لا يرث أولا، أبو الأب لا يرث بوجود الأب، لأن كل من أدلى إلى الميت بوارث فلا يرث مع وجود هذا الوارث، يبقى ده ما ياخدش، اديله إكس ما ياخدش. طب وأم الأب برضو لا ترث، أم الأب لا ترث، يبقى لا ترث، يبقى باقي عندنا مين؟ المسألة الأب ياخد التركة كلها. طب خلي المسألة معانا أب وأم أب، نفس المسألة أب بس ما فيش جد وفي أم أب، يبقى أم الأب ترث مع الأب، لا ترث مع الأب أيضا، يبقى هياخد التركة كلها. طيب هنخلي أبو أب مع الأم الأب، أبو أب أبو أب يعني جد اللي هو جد الأب مع أم أب، مين اللي يرث؟ الاثنين، الاثنين، لأنه ما فيش حد يحجب التاني. دلوقتي الراجل مات وساب جده لأبوه، يعني أبو أبوه، وساب جدته لأبوه، أم أبوه، يعني أبوه مات، ما فيش بقى للأولاد الأب وصية واجبة، يعني الوصية والد لمين؟ لأولاد اللي مات في حياة والديه. إنما هنا الأب اللي مات ده معناها ما فيش أب هنا ولا أم، لكن موجود الجد والجدة. يبقى أبو الأب أدي جد عصبي، وأم الأب جد أيضا صحيحة، جد ثابتة. يبقى ندي أبو الأب كام وأم الأب كام؟ أم الأب في الحالة دي هتاخد كام؟ ها؟ خلي المسألة هي أبو الأب وأم الأب. ها؟ نصيب الأم يعني التلت؟ التلت؟ ها؟ اللي موافق على التلت؟ لا. الجدة ما تزيدش عن السدس. الجدة لا تزيد عن السدس. هذه برضو الخلاف بينها وبين مين؟ وبين الأم. يبقى أم الأب هتاخد السدس، وأبو الأب هياخد الباقي تعصيبا، ياخد الباقي تعصيبا. هذا الخلاف بين أبو الأب وأم الأب، وبين أبو الأب والأب، وبين أم الأب والأم. يبقى خلي بالنا، أم الأب مين اللي حجبها؟ الأب. طيب ولكن هل الجدة حجبها؟ ما حجبهاش، ما حجبهاش إلا إذا كانت هي من جهته. يعني من جهته؟ يعني هنكتب كده أم أبو الأب، يعني مات عن أب أب في نفس السطر، في نفس السطر. ماشي نفس السطر، ما هو نفسه مات عن أبو أب وأم أب وأم أب أب، كمل نفس السطر، أم أب أب. يبقى الأولانية أم الأب دي اتخذت مع الجد السدس. طب وأم أب الأب محجوبة من ناحيتين، محجوبة من ناحية أم الأب ومحجوبة من ناحية أبو الأب. يبقى في هذه الحالة إيه؟ محجوبة، يبقى لا شيء لها. يبقى التركة هتبقى الأم الأب تاخد السدس فرضا، وأبو الأب ياخد الباقي إيه؟ تعصيبا. يبقى إذا خدنا من هذا الكلام يا أخوانا إنه حالات الجد تختلف عن حالات الأب في كم حالة؟ ها؟ نشوف كده؟ نشوف حالتين ولا ثلاثة؟ ثلاث حالات. في المسألة الغروية الأم خدت إيه؟ الثلث الكل، ليس ثلث الباقي، مع الجد تاخد تلت الإيه؟ تلت الكل، أدي الفرق الأول. الفرق الثاني إن أم الأب يحجبها، يحجبها الأب، لكن لا يحجبها من؟ لا يحجبها الجد، لأنها خدت معاه لا يحجبها الجد. يبقى دول كم حالة؟ اثنين. الحالة الثالثة بقى تبقى ايه؟ حالة، لا ما هو الحجب بالأب ينحجب بالأب، ما فيهوش كلام، احنا بنتكلم عن الفرق. اصل احنا ما كلمنا عن ميراث الجد، بنقول الجد امتى ياخد نصيب الأب؟ عند عدم وجود الأب، عند عدم وجود الأب. إنما لو الأب موجود يبقى خلاص محجوب. إنما المسألة الثالثة الخلافية بين الجد والأب هي إيه؟ هي الإخوة والأخوات من أي جهة؟ ده نشوف بقى المسألة فيها إيه. استريح شوية. عندنا الإخوة والأخوات لأم اللي هم بنسميهم، أنا أخذتهم في الآية رقم 12، بنسميهم بني أو أولاد الأخيات. أولاد الأم نسميهم أولاد الأخياف، وأولاد الأشقاء اللي هم الإخوة والأخوات الأشقاء نسموهم إيه؟ أولاد الأعيان، كأنه من العين، من الأب والأم. طب ولو كانوا من أب فقط يبقى أولاد الإيه؟ العلات، بفتح العين، العلات. يبقى عندنا ثلاث أصناف: أولاد الأم اللي هم الإخوة والأخوات الأب الأم، آسف، إخوة أخوات الأم، من هم؟ يحجبهم الأب؟ الأب يحجب الثلاث فئات دول. الأب يحجب جميع الإخوة والأخوات من أي جهة، حتى لو هم حجبوا الأم من التلت إلى السدس كما يأتي. يعني ممكن الإخوة والأخوات موجودين، يبقى قول الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، يحجبوا الأم من التلت للسدس، لكن ما يحجبوش الاب، ده الاب هو اللي يحجبه. خلاص، حتى لو كانوا من جهة الايه؟ الام، او اشقاء، او لاب. يبقى الاب يحجبه. نيجي بقى للجد. الجد يحجب مين؟ الاخوة والاخوات لام. الاخوة والاخوات لام، الام يحجبهم الجد. باتفاق. ولذلك يقولون في الميراث في الفرائض يسقط يعني يحجب بنو الأخياف بالجد باتفاق، ما فيش خلاف في المسألة. يبقى الجد يحجب مين؟ أولاد الأم باتفاق، ما فيش خلاف. الخلاف حصل فين؟ في الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب، مع مين؟ مع الجد. إنما هم مع الأب محجوبين. فلو وجد جد وإخوة وأخوات أشقاء أو إخوة وأخوات لأب، ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب ثابت بالإيه؟ بالكتاب. في الآية الأخيرة من سورة النساء آية الكلالة رقم 176: لكن لا يسقط نصبهم إلا بنص أو إجماع، يعني بنص من قرآن أو سنة أو إجماع. ولم يوجد إجماع لأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في المسألة، اختلفوا بقى على مذهبين. يعني إيه اختلفوا على مذهبين؟ يعني جماعة منهم قالوا إن هو زي الأب يحجب الإخوة والأخوات من أي جهة، وجماعة قالوا يورثوا معانا. نشوف الجماعة المذهب الأول لمين؟ لسيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا عبد الله بن عباس، سيدنا عبد الله بن عمر، ومعهم معاذ بن جبل. يبقى لي أربعة: أبو بكر الصديق، ابن عباس، ابن عمر، معاذ بن جبل. قالوا إيه؟ إنه يحجبهم، أي يحجب الجد الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب. وبهذا الرأي أخذ مين؟ سيدنا الإمام أبو حنيفة، خذ بهذا المذهب الإمام أبو حنيفة. وإيه دليلكم إنه هو؟ لأن القرآن سماه أب في الآية: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هذه واحدة. الدليل الثاني إنه سيدنا عمر كان يقول إيه؟ كيف يكون ابني ولا أكون أباه؟ إزاي يعني يكون ابني؟ يعني دلوقتي الابن، ما هو ابن، طب ابن الابن ياخد حكم الابن، ابن الابن ياخد حكم الابن، يبقى انطبق عليه إنه إيه؟ إنه ابن، يبقى الابن وإن نزل. طيب أنا بقى جده، إزاي ابن الابن؟ يعني دلوقتي مات عن ابن وجد، يبقى ابن الابن بياخد حكم الابن، يبقى الجد ياخد الثلث فرضا ولا شيء بعد ذلك، وابن الابن ياخد الباقي. فسيدنا عمر يقول ازاي هو يبقى ابني يعتبر ابني هو، وانا ما اعتبرش ابوه. ولذلك ورد ايضا عبد الله بن عباس قال ايه: الا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل ابو الاب اللي هو الجد ابا. فيبقى ده الخلاف الاولاني، المذهب الاولاني سيدنا ابو بكر الصديق، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، معاذ بن جبل، وخد رايهم من سيدنا ابو حنيفه. المذهب الثاني علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ابن مسعود الفرائضي بقى من الصحابه، من اعلم الفرائض الصحابه بالفرائض، زيد بن ثابت. ومعاه مين؟ الائمه الثلاثه، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل. قالوا إيه؟ قالوا الجد يشارك الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب، يقاسمهم. ليه يا أخوانا؟ ليه يقاسمهم؟ قالوا لأن كلاهما يدلي إلى الميت بدرجة. يعني دلوقتي لو قلنا الجد درجة كم بالنسبة للميت؟ ثانية. طب والأخ الشقيق أو الأخ الأب درجة كام؟ تانية. يبقى هم متساوون في الميراث. ثم إن ميراث الإخوة والأخوات ثابت بالإيه؟ بالقرآن. إنما ميراث الجد تبعا للأب، يعني إذا لم يوجد الأب فيأخذ الجد. بهذا الرأي، الرأي الثاني ده ثلاث مذاهب، وسيدنا زيد بن ثابت أخذ القانون. فالقانون بقى أخذ الرأي هم الرأي الثاني، ما خدش بقى بمذهب الحنفية في هذه المسألة. وقال ايه؟ اللي هيوجد مع الجد اخوة واخوات الام محجوبين، إخوة أخوات الأم محجوبين، إخوة وأخوات أشقاء الأرض، هيرثوا كيف يرثوا؟ قد يرثوا بالفرض. بالفرض يعني إيه؟ يعني مات عن جد وأخت شقيقة وأخت الأب. الأخت الشقيقة لها كام؟ هتاخد النص دي جاية لسه. والأخت الأب تاخد كام؟ السدس تكملة للتلتين. خليهم أختين شقيقتين أو عشر أخوات شقيقات، ياخدوا إيه؟ ياخدوا التلتين. يبقى الجد ياخد الباقي إيه؟ تعصيبا. طب وجد، يبقى هو ياخد بعد أصحاب الفروض، ياخد الباقي بشرط ألا يقل نصيبه عن السدس، ما يقلش عن السدس. وفي الحالة دي في حالة الفرض يبقى البنتين اللي هما الشقيقتين الأختين الشقيقتين هياخدوا التلتين. الأخت الشقيقة والأخت الأب دي تاخد النصف ودي تاخد السدس تكملة للسدسين. في حالة الميراث بالتعصيب، يعني من يوجد مع الجد يرث بالتعصيب، من اللي يرث بالتعصيب؟ من الإخوة والأخوات، إخوة وأخوات أشقاء، يعني ذكورا وإناثا، رجال إخوة رجالا ونساء، فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى ندخل الجد معاهم إيه؟ كأخ شقيق بشرط ألا يقل نصيبه عن السدس. يعني في كل الحالات نحسب، افرض انهم سبعة ثمان اخوة واخوات، نقوم ندخل الجد معاهم، فيطلع ان الجد هياخد اقل من السدس، نديله السدس ونقسم الباقي على ايه؟ على الاخوة والاخوات الاشقاء، او اخوة واخوات لاب فقط، يبقى هياخدوا برضو بالتعصيب، يبقى بشرط الا يقل نصيبه عن السدس. طب قد يرث الاخوات الشقيقات مع البنات. انتوا فاكرين مسألة لما قضى فيها عبد الله بن مسعود، لما سئل في بنت وبنت ابن واخت شقيقة، ادى للبنت كام؟ قال اقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم. ادى للبنت كام؟ النصف. وبنت الابن السدس تكملة للسدسين. طب والاخت الشقيقة؟ الباقي تعصيبا. دي اسمها عصبة ايه؟ مع الغير. عصبة مع الغير، لقاعدة اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة. طب الجد موجود، يبقى نكتب المسألة يا استاذ منذر. يبقى عندنا جد، او عندنا خلينا بالترتيب بنت وبنت ابن وجد واخت شقيق. باتفاق لا يرثون مع الجد. الجد والايه؟ اخت شقيق. اخت شقيق، يبقى ندي البنت كام؟ ندي البنت كام؟ النصف. حط النصف. وبنت الاب السدس تكمله للسدسين. ولقينا الاخت الشقيقه هتاخد الايه؟ الباقي تعصيبا مع البنات، نقوم ندخل معاها مين؟ الجد. لانه لو اديناها الباقي كام؟ فاضل سدسين. سدسين يعني تلت، يبقى الجد مش هياخد حاجه. نبقى ندي للجد كام؟ سدس. ندي له سدس والاخت الشقيقه الباقي تعصيبا. لا ياخدوا تعصيبا، ما هو ياخدوش فرض. يعني ممكن نقول انه بنت وبنت ابني ياخد ياخد السدس فرضا اهي، ياخد السدس. لو اعتبرنا ان مفيش اخت شقيقه، يبقى بنت وبنت ابن وجد، يبقى كان الجد هياخد السدس والباقي تعصيبا. انما وجدت اخت شقيقه والاخت الشقيقه مقدمه على الجد في هذه الحاله، مقدمه عشان هتاخد مع البنت وبنت الابن. يبقى في هذه الحاله اديناه هو السدس وادينا الاخت الشقيقه الباقي، لانه العصبه ياخدوا الباقي فقط، ياخدوا الباقي فقط. الأخت الشقيقة خدت السدس اللي هو يتبقى لها. فلو معها أخ شقيق، معها أخ شقيق، أخت شقيقة معها أخ شقيق، يبقى هياخدوا إيه؟ هياخدوا هذا السدس الباقي تعصيبا. يبقى الباقي تعصيبا هياخدوا الأخت الشقيقة والأخ الشقيق، ياخدوا الباقي إيه؟ الباقي تعصيبا. فدي حالات الإيه؟ الجد. فاختلف الجد عن الأب في حالات ثلاث، مع الأم في المسألة الغضاوية الأم مع الأب تاخد ثلث الباقي، ثلث الباقي لا للزوج أو الزوج، لكن مع الجد تاخد ثلث الكل، ثلث الكل. الحالة الثانية أم الأب يحجبها الأب لكن لا يحجبها الجد، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة مين؟ الإخوة والأخوات الأشقاء. احنا استعرضنا المذاهب، قلنا المذهبين، لكن انت بقى عشان تحل المسائل دلوقتي تبص لايه؟ ان الإخوة والأخوات الأشقاء او لأب مع الجد يقاسمه الجد، يدخل معهم في المقاسمة بشرط ألا يقل نصيبه عن الثلث، فإن قل نصيبه عن الثلث يبقى في هذه الحالة ايه؟ نعطيه الثلث. فناخد مسألة برضو تانية كده، نقول بنت وبنت ابن، بنت وبنت ابن وأم وأخت الأب وجد. البنت هتاخد النصف لانفرادها ما فيش غيرها، وبنت الاب السدس، والام السدس فان كان له ولد ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد، والولد موجود هو اللي هو الفرع الوارث المؤنث. والاخت الاب لو بنورث الاخت الاب هنقول ايه؟ تاخد الباقي تعصيبا. يبقى لو ما فيش الجد كانت هتاخد ايه؟ هتاخد السدس الباقي تعصيبا، لكن وجد الجد فلو قاسمها هيقل نصيبه عن السدس. نقوم ندي الجد الكام؟ السدس فرضا، هو ياخد السدس فرضا. فرضا ليه؟ لانه موجود معانا البنت وبنت الابن فرع وارث، يبقى هو ياخد السدس سدس. والاخت الاب لم يتبقى لها شيء لانها هنا بترث بالفرض ولا بالتعصيب؟ ترث بالتعصيب. والعاصب من ليس له سهم مقدر، ياخذ ما بقي من اصحاب الفروض، ان تبقى له شيء اخذ، لم يتبقى له شيء فلا شيء له. يبقى هنا ادينا اصحاب الفروض البنت وبنت الابن والام، وادينا الجد، يبقى لم يتبقى للاخت الاب ايه؟ شيء. ولو ما كان الاخت الاب اخ الاب نفس الحكايه، لو ما كانها اخت شقيقه او اخ شقيق نفس الوضع، لانهم هيرثوا بالايه؟ بالتعصيب. نعم. اللي فوق الجد دي هياخد ايه؟ سدس. ما هو الجد هياخد السدس، لو ما فيش اخت شقيقه او اخ شقيق كان هو هياخد السدس والباقي تعصيبا. لو ما فيش اخت شقيقه او اخ شقيق لما سدس فرض اللي فيه وارث مؤنث، حيث وجدت الاخت الشقيقه او الاخ الشقيق فدول عصبه، يوم يرث الباقي بعد البنات تعصيبا. نبص للجد، لا الجد هياخد لو دخل معاهم كاخ شقيق ياخذ اقل من السدس، نقوم نديله السدس لانه في كلا الحالات لا يقل نصيبه عن الايه؟ عن السدس. اعطناه السدس، باقي كم في المساله؟ نصف وسدس وسدس، هذه خمس سدس، باقي سدس. نقول للاخت الشقيقه والاخ الشقيق خذوا بقى اقسموا السدس ده بينكم ايه؟ تعصيبا. مثلا هنا ما احنا جبنا الام علشان اخذت السدس، فالاخت الاب او الاخت الشقيقه او الاخ الاب او الاخ الشقيق هياخذ الباقي، يبقى الباقي لم يتبقى له شيء. ليه؟ لان احنا ادينا اصحاب الفروض وادينا الجد. طب الجد كان المفروض يخش مع الاخت الاب او الاخت الشقيقه، نقول نعم يدخل معاها بس بشرط الا يقل نصيبه عن السدس، فان قل عن السدس نديله السدس، نديله السدس، والباقي لم يتبقى شيء للاخت الاب ولا الاخت الايه؟ الشقيقه. الوقت خلاص ثلاث دقايق. طيب ما دام اتكلمنا عن الام كده، ناخد حاله الام السريعه، الام حالتها ايه؟ ناخد من نفس الايه، ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. يبقى حاله الام الاولى ايه؟ السدس مع مين؟ مع الفرع الوارث المذكر او المؤنث. ما دام فيه ابن او ابن ابن او بنت او بنت ابن، يبقى الام تاخد الايه؟ السدس فقط، سدس فرضا فقط. الحالة الثانية نكمل الآن، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. يبقى وجد أب وأم، يبقى الأم تأخذ الإيه؟ الثلث، ثلث الكل. طب وجد زوج أو زوجة، يبقى تأخذ ثلث الإيه؟ ثلث الباقي، أي بعد نصيب الزوج أو الزوجة. دي طب آخر الآية، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. يبقى الإخوة أي من أي جهة، حتى لو حجبوا بالأب، إخوة وأخوات لأم أو أشقاء أو أب، يحجب الأم من الثلث أو ثلث الكل أو ثلث الباقي إلى الثلث. يبقى وجود الإخوة حتى لو كانوا محجوبين بالأب يبقى يحجب الأم إلى الثلث. هذه ثلاث حالات بتاع الأم، ونتحدث بعد ذلك إن شاء الله عن حالات الجدة التي تحل محل الأم، لننهي بذلك الحديث عن الآية الأولى. علمنا الله تعالى وإياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.